بحر المضارع يا أولاد، ده رقم 12 خلاص خلصناه. بحر 12 اسمه بحر المضارع، 16 بس اللي جاي خلاص بقى كل بحر بيت ويخلص كده. بحر المضارع ده مفاعيل، فاعلات، مفاعيل. هذا البحر يا أولاد لا يستعمل إلا مذوق، يعني مفاعيل وفاعلات بس. ونلاحظ يا أستاذنا أيضا فاعلات اللي مفصولة، مفصولة لا تأتي إلا في هذا البحر أيضا برضو مفاعيل. وطبعا وهنعرف لما نرسم الدائرة هنعرف ليها عمل كده الخليل. مفاعيل فاعلات ليه سمي بالمضارع؟ للمضارعة معناها في اللغة المشابهة، حتى في النحو بنقول فعل مضارع، مضارع يعني أشبه اسم الفاعل، شبه لفظي ومعنوي زي حسام وإبراهيم كده، شبه توأم يعني شكل بعضهم. برضه اسم الفاعل يشبه المضارع، لما أقول يضرب مثلها ضارب في الحركات والسكنات ده اسمه شبه لفظي. وفي شبه استعمال شبه معنوي إن المضارع له زمن الحال والمستقبل، وكذلك اسم الفاعل له الحال والمستقبل. فكذلك بحر المضارع سمي مضارع لمضارعته بحر الخفيف. ليه؟ أصل بحر الخفيف أحد جزئيه وتد مجموع والآخر وتد مفروض. بحر الخفيف قلته فاعلات، هذا الوتد مجموع أهو، وبعدين خلاها مستفعل، مستفعل ده بحر الخفيف أهو، أحد جزئيه وتد مجموع والآخر وتد إيه؟ مفروض. أه نفس الموضوع أهي، مفا وتد مجموعهم، طيب فاعي وتد مفروق، فسمي مضارع لأنه ضارع بحر الخفيف في أن أحد جزئيه وتد مجموع والآخر وتد مفروق. النظم بتاعه أو المساحة تعد المضارعات مفاعيل فاعلات، تعد المضارعات مفاعيل فاعلات. مفاعيل أصلها مفاعيل، وكثيرا ما يدخلها الكسر. ايه هو الكسر؟ فاكرين الكسر يا اولادي اللي هو حذف السبع؟ ايه انا عايزكم تفتكروا الحته دي اول اللي محتاجينها. مفاعيل أصلها مفاعيل، حذفت النون وده حذف السبع الساكن مسمى كسر. افتكروا الكلمه دي عشان احنا محتاجينها في الدايره. طيب ايه وزنه؟ سهله دي، وزنه نقول ايه بقى؟ خلاص عرفنا هنجيب بيت واحد. خلاص يا استاذ بيت واحد، البحر كله على مقايم على بيت واحد بس. دعاني الى سعادي دواعي هوى سعادي، دعاني الى سعادي دواعي هوى سعادي، دعاني لا سعادي مفاعيل. شوف مش مفاعيل، دواعيها مفاعيل وسعادي، دواعيها وسعادي وسعادي مستفعل. نلاحظ انه يعني دايما تفعيله دخلها الكف، مفاعيل حذفنا النون الساكنه دخل الكف، وده يدخله كثيرا الكف ده لو حذف السبع الساكن. انتهى بحر المضارع ده اهو، يعني قائم على ايه؟ والعجيب في الامر ان هذا هو البحر الوحيد هو الاصل. يعني عندنا بحر السريع والمنسرح والخفيف وايه كمان؟ والمضارع، مش كده؟ ويجي بعده بحر اسمه بحر المستفس، وهو الوحيد اللي هو الاصل ده كله، هو ده الاصل. يعني عرفنا بحر المضارع له ايه؟ بيت واحد. سهل كده ولا بحر المضارع